ايش انفعل. اذا بارك الله فيكم، احفظوا لنا هذه القاعده. تبدا علامه الفعل تاعك، الفعل ثلاث انواع: مضارع، ماضي، امر. سياتي بعض التنبيهات. اما المضارع، المضارع فهو ما دل على حدث يقع في زمن التكلم او بعده. علامه لم، احسن علاماته لم. فلو دل على معنى المضارع، دل على معنى المضارع اللي هو انه يدل على حدث يقع في زمن التكلم او بعده، لو دل على معنى المضارع ولم يقبل لم فهو اسم فعل مضارع. الماضي علامته او معناه يدل على حدث وقع قبل زمن التكلم، وعلامته تاء تأنيث او تاء ضمير. فلو دل على معنى الماضي ولم يقبل لا تاء ضمير ولا تاء تأنيث فهو اسم فعل ماضي كهيهات وشتان. الامر من اعقد الافعال، له علامتان رئيستان: الاولى العلامه اللفظيه، والثانيه علامه معنويه. العلامه اللفظيه شيئان: نون التوكيد او ياء المخاطب، احدى شيئين لازم يقبل واحده من هذه الزوج. ايش شرط يقبل من الزوج؟ يقبل واحده من هذه الزوج، نون توكيد او ياء مخاطب. العلامه اللفظيه المعنويه لا بد منها ايضا في الدلاله على الطلب. فلو قبل نون التوكيد وياء المخاطبه ولم يدل على الطلب صار فعل مضارع، ولو دل على معنى الامر ولم يقبل نون التوكيد ولا المخاطبه فهو اسم فعل امر. نقول اكثر اسماء الافعال هي من هذا القبيل: اولا اكثر اسماء الافعال، قادر على شكل التنبيهات، اكثر اسماء الافعال هي من هذا القبيل اي اسم فعل امر. اسم فعل امر، اكثر اسماء الافعال اسم فعل امر، سواء كانت مرتجله او منقوله، سواء كان عندها استعمال من قبل ولا ما عندها استعمال، كصح ومح وامين وغير ذلك. كثيره اسماء الافعال كثيره جدا، هذه يسموها اسماء افعال مرتجله. وش معناتها مرتجله؟ يعني وش معناتها صح من قبل من قبل؟ منين جاءت كلمه صح؟ لا ادري. مه لا ادري، امينه لا ادري، صح بمعنى اسكت، مه بمعنى كف، امينه بمعنى اجب. كاين اسماء افعال لا مستعمله من قبل، كعليك واليك ودونك ووراءك، هذه انا ما اعرفها حروف جر، مش هكذا. عهدي بها انها حرف جر، عهدي بها انها حرف جر، عهدي بها ظرف. قالت لا، تستعملها العرب احيانا اسماء افعال بمعنى عليك بمعنى الزم، عليكم انفسكم، كتاب الله عليكم، الزموا كتاب الله عليكم انفسكم. اليك عني اي اسم فعل امر بمعنى ابتعد. دونك اسم فعل امر بمعنى خذ، دونك الكتابه ودونك هذا الدليل اسم فعل امر بمعنى خذ. وراءك اسم فعل امر بمعنى ارجع تاخر. امامك اسم فعل امر بمعنى تقدم. معمر، يعني اسماء الافعال كثيره جدا كثيره جدا. اسم فعل امر ما هو تعريفه؟ ما دل على معنى الامر ولم يقبل علامه الامر. التنبيه الثاني مهم: لو اقتصرنا على نون التوكيد، لو اقتصرنا على نون التوكيد فقط من العلامات اللفظيه لضاعت لنا بعض افعال الامر. لو اقتصرنا على نون التوكيد، قد يقول قائل علاش ذكرت علامتين من العلامات اللفظيه، يا نون التوكيد ويا المخاطبه. نقول لك والله لو اقتصرنا على نون التوكيد فقط لضاعت منا بعض الافعال، ضاعت منا بعض افعال الامر. فلا بد من ياء المخاطبه، لا بد من ياء المخاطبه، بها يستدل على ان تعالى وهات، تعالى وهات فعلان من أفعال الأمر. يعني هذا من الفكرة حديث نقول لك نوصلة تسميها ما تريد، أن ياء المخاطبة لابد منها للدلالة على فعل الأمر، علامة معنوية تدل على الطلب، والعلامة اللفظية إما نون توكيد أو ياء المخاطبة، لا تستغني عن المخاطبة، لأن تعالى تعالى ماذا أصله؟ أصل تعالى من قديم الزمن، أصل تعالى بمعنى الإقبال من أسفل إلى أعلى، هذا في كلام الناس إذا تكلمنا عن المخلوقين من أسفل إلى أعلى، تقول له هو تحت، تعالى بمعنى أصعد، أقبل من تحت إلى أعلى، تعالى. والإنسان إذا بدأ إذا طبق هذا الفعل ماذا نقول عنه؟ يتعالى، يتعالى، فهم صح، منه قولنا قال الله تعالى، فهم. لذلك في حق الله عز وجل ليس هو الإقبال من أسفل إلى أعلى، لأن الله عز وجل له العلو الكامل. تعالى بمعنى لا يزال يتعالى بصفاته الحسنى وبأسمائه العلى في أذهان الناس، لا يزال الإنسان يتعرف على ربه فهو يتعالى دائما، وهو علو القدر. تعالى يتعالى، لاحظوا كما قلت لك نال مثلا غالى يتغالى، تغالى يتغالى، لو ادخلت الامر على يتعالى مر ماذا تحذف؟ قل تعالى. اذا هذا فعل امر دل على الطالب، يعني تعالى اطلع صح. لو قلنا ان فعل الامر له علامتان فقط، علامه معنويه تدل على الطلب، وعلامه لفظيه نون توكيد، هل هذا يقبل نون توكيد؟ هل سمعتم في يوم من الايام انهم قالوا تعالنا؟ لم يقولوا هذا. فوصف الانسان وجد العلامه المعنويه دلاله على الطلب، ولم يجد العلامه اللفظيه اللي هي نون توكيد على حد زعمه، ماذا يحكم عليها؟ انها اسم فعل، ولكن الحمد لله اننا قلنا له لا، هناك علامتان لفظيتان نون توكيد وياء المخاطبه بدليل تعالي، ولا يقال تعالي، تعالي. ومنه قول عز وجل قل تعالوا اتلوا ما حرم ربكم، قل تعالوا، تمام. اذا بياء مخاطب يستدل على فعليه تعالى، ثم توسعت العرب فصارت تطلق كلمه تعالى على كل اقبال، مع الاول ايش كانت تطلب؟ إقبال من أسفل إلى أعلى، ثم توسعت فصار تطلقه على كل إقبال، وهذا ما ذكره الصبان رحمه الله تعالى في حاشية الأشمون. عندك هاتي، وش تفهم من كلمة هاتي؟ وش تفهم من كلمة هاتي؟ أنت أعطيني أعطي هاتي دل على الطلب صح، على قول من يشترط في فعل الامر نون التوكيد فقط، هل يقبل نون التوكيد؟ هاتنا، لا، فيحكم عليها بانها اسم فعل، وهذا خطا. والحمد لله الذي سخر علماء وذكروا علماء اخرى فهي ياء المخاطبه، فقالوا هاتي وهاتوا، اذا تكلمت مع جماعه قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين، اتفقنا؟ ماذا النتيجه التي نستخلصها؟ أن العلامة المعنوية لا بد منها، والعلامة اللفظية بنوعيها لا بد منها، فلو أهملنا ياء مخاطبة لضاعت بعض أفعال الأمر نحو هاتي وتعالى. أن العلامة المعنوية لا بد منها، والعلامة اللفظية بنوعيها لا بد منها، فلو أهملنا ياء مخاطبة لضاعت بعض أفعال الأمر نحو هاتي وتعالى. انتبهوا، المثال الذي ذكره الأخ حي، ما معنى حي؟ حي، حي هل، شو معنى حي هل؟ أقبل، حي بمعنى أقبل،

بمعنى اسكت، وحي هل بمعنى اقبل، فالفارق بينهما قبول نون التوكيد وعدمه، نحو اسكتن واقبلن، ولا يجوز ذلك في صح وحي هل. فنقول يا ليت الشارح اشار الى ضرورة يا المخاطبة، فهي ضرورية ضرورة، يا المخاطبة ضرورة. فقد يتوهم الذي يجهل هذا ان تعالى وهات اسم فعل، بالعكس يعني درسنا مع طلبة يعني يعربون اسم فعل، لماذا؟ اخذوا بظاهر العلامات يعربون اسم فعل، قال لماذا؟ لان هاتي وتعال تدل على الطلب ولا تقبل ولا التوكيد. قال لهم الحمد لله ان هناك علامة اخرى للامر وهي المخاطبة. ثم قال المصنف رحمه الله المعرب المبني. طبعا نعيد الابيات هذه حتى ترسخ في الاذهان. كلامنا لفظ مفيد كاستقم، واسم وفعل ثم حرف الكلم، واحده كلمة والقول عم، وكلمة بها كلام قد يؤم. مفهوم هذا، مفهوم هذا ان شاء الله. ثم قال بالجر والتنوين والندى وال ومسند للاسم تمييز حصل، ولم شرحناه بالتفصيل. لتفعلت وأتت ويفعلي ونون أقبلن فعل ينجلي، وماضي الأفعال سواهما الحرف كهل وفي ولم، فعل مضارع يلي لم كيشم، وماضي الأفعال بالتامز وسم بالنون فعل الأمر إن أمر فهم، والأمر إن لم يكن النون محل فيه هو اسم النحو صهو حي هل. ثم قال المعرب والمبني. تفضل أخذت في صوتك شوي. أيوة. لا لا تستطيع أن تكتفي بالمخاطبة، تغني عن غيرها، تغني عن غيرها، لكن هذا يحتاج إلى استقراء. هل هناك أفعال لا تدل عليها إلا ياء المخاطبة؟ خوف أنه الاستقراء ما في، لازم يكون أهل الاستقراء كله. لا أنت تستغني، ياء المخاطبة تدل على فعل الأمر مع دلالة الطلب، تكفي إلى الآن. قد يأتيك قائل يجيب لك فعل لا تدخل عليه يا مخاطبة، لماذا؟ لا أدري. فلذلك عم يشوف عندهم الحق. شوف مثلا ايش قلت؟ انا طلق لا طلق لا، في هذا الزمن يقال طلقي، في هذا الزمن يقال طلقي، وهي التي تدفع يعني الخلع اليوم لو يقع من الرجل. ايه ولا ايه ما معنى طلاق الرجل اليوم؟ خلع طلاق الرجل اليوم راهو خلع، يعني راه قل اريد ان اطلقك وخذي الحديقة وطلقتك لك. طلاق الرجل اليوم خلع. طلق باعتبار الشرعي لا يقال طلقا، طلقي يقال طلقا. مهم قد يجد الإنسان في بعض الأفعال الجامدة، لا أستحضرها الآن كلها، بعض الأفعال الجامدة هل يمكن أن تقبل ياء المخاطبة؟ لا ندري، بعدين شو. مهم يكتفي الإنسان بياء المخاطبة والدلالة على الطلب. ثم قال المعرب والمبني جزاكم الله خير، لابد أن نمشي، ووعدناكم أن المقدمة تطول، بعد ذلك نسير عنقا فسيحا، نسير رياح إن شاء الله تعالى. لذلك مقدمة هذه شرح الإعراب البناء ستطول بنا نوعا ما، لكن بعد ذلك نسير. لذلك الأفضل الذي يحفظ الأبيات فليسرع من الآن أنه يحفظ 100 بيت 200 بيت قبل أن نصل، لأن نلحقها سنصل إليه بإذن الله. المعرب والمبني. نشرح كل من المعرب والمبني من خلال هذا التفصيل الذي سنراه. انتبهوا يا أخوان، المعرب والمبني. المعرب مأخوذ من الإعراب والمبني مأخوذ من البناء. المعرب من الإعراب والإعراب له معان في لغة العرب، وكلها سترون أنها توافق معنى الاصطلاح موافقة تامة جميع الوجوه. فالإعراب يمكن أن يكون مأخوذا من البيان والإفصاح كما هو معروف، البيان والإفصاح. فتقول أعربت عما في نفسي، أي أبنت وأفصحت عما في نفسي، أبنت وأفصحت عما في نفسي. ولذلك قال قائلهم: ولست بنحوي يلوك لسانه، ولكني سليقي أقول فأعرب، لا آتي كلامي لا أوضحها طريق النحو. تدرب سليقي، سليقي أقول فأعرب، أقول فيفهم عني فأبين فأفصح. المعنى الثاني للإعراب وهو مقدم ما قبله لما بعده، هو طبعا الحسن، أو نقول إزالة الفساد، أولى إزالة الفساد. وهذا يحتاج إلى شرح، يحتاج إلى شرح إزالة الفساد، إعراب إزالة الفساد. شوفوا جيدا، كاين شيء في اللغة يدخل، يعني حرف يدخل فيغير المعنى، هذا معروف، زيادة في المبنى، زيادة في المعنى. هو كاين همزة تسمى همزة السلب، شوفوا جيدا، يعني هذا مليح، يعني تكتبوا بتعبيركم الخاص، حاشية هنا قال إزالة الفساد. همزة السلب ما هي؟ كان يسموها ماذا؟ همزة النفي، كان همزة الإزالة. هذه همزة تدخل على كلمة فتنفيها، تكون يعطينا نظيرها في اللغة الفرنسية إيان، إيان مثلا تروفاب، أن تروفاب هي العكس، شوف هذه يسمى أن، هذه وش دارت؟ أزالت. بلما قلت من لما جبت نو با مباشرة، أن تفيدك النفي. كذلك في اللغة العربية كاين أشياء تدخل فتفيدك فتفيدك النفي والصلب، العكس تماما ما ذكرته، وهي همزة، همزة تربط كاع المعنى. من أمثلة على ذلك قصط وأبصر، ما معنى قصط؟ ظلم، العدل، لا ظلم العكس، القصط هو الظلم، وأما القاصطون فكانوا لجهنم حطبا، القاصط قصط. لكن لاحظ وأقصط إن الله يحب المقصطين، يعني أزيلوا، أزيلوا القصط، أنفوا الظلم وحققوا العدل. إذن الإقصاط شو هو؟ العدل والقصط والظلم. ما هو الشيء الذي غير الهمزة؟ قصط أقصط، همزة السلب، عذر وأعذر. عذر وأعذر، لا معنى عذر، عذر ترك اللوم وقبل العذر، عذرته أي تركت لومه وقبلت عذره، يعني عذرت. لكن أعذرت لم أقبل عذره ولا أترك له عذرا، لقد أعذر، من أنذر، من أنذرك من قبل قد أزال عذرك، مش بقى عذر، أزال عذرك من أنذرك، لم يبقي لك عذرا بالإنذار. الآن عاربت، عاربت الدابة، أو عارب، عارب الشيء فسد، عارب فسد، أزل فسد، أعربت هو، أعربت الشيء أي أزلت فساده، مفهوم؟ إذن الإعراب هو إزالة الفساد، تروح للشيء الذي عارب فتعربه، فتعربه، مفهوم؟ تزيل فساده.